لا لا ترهبيها إنها أمست دانية أختاه دق القيد وارميه بوجه الجاني خمارك كالمنية متهتكون ومجرمون وما لهم أبدا حمية أمس حجابك سن القيد وارميه بوجه الجاني للجيل أن بوجه الجاهلية ودمار الذي لا ترهبيها إنها قليل ميضا للجراح.